بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 53 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. التأسيس والتفريع. قال الناظم: وقد وجدت مقصدا بديعا سميته التأسيس والتفريع، قاعدة كلية يمهدها يبني عليها شعبة يقصدها، مثاله لكل دين خلق، وخلق ذا الدين الحياء المونق. هذا نوع لطيف اخترعه لكثرة استعماله في الكلام النبوي، سماه بالتأسيس والتفريع، وذلك أن يمهد قاعدة كلية لما يقصده ثم يرتب عليها المقصود، كقوله صلى الله عليه وسلم: لكل دين خلق، وخلق هذا الدين الحياء. رواه ابن ماجه، وقال الألباني: حديث حسن. وقوله: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. وفي الأحاديث من ذلك شيء كثير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.